قال المؤلف: الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني قصد بذلك ما يتعلق بخوضهم في تلك الليلة، أنهم كانوا يتمنون، كل واحد منهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي يعطى الراية. وقد ذكرنا قول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، كما جاء عنه في صحيح مسلم. وهذا لا شك من فضائلهم، لأنهم كانوا يحبون أن يوصفوا بهذا الوصف، وهم في الحقيقة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، فهم خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهم أيضا الذين قال الله فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالصحابة رضي الله عنهم هم أهل الخيرية، فالله شهد لهم بذلك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالله عز وجل أمنهم من الخزي، ولا يأمن من الخزي إلا الذين ماتوا والله عز وجل قد رضي عنهم، فأمنهم من الخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وهكذا أيضا قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصرح برضاه عنهم رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأدلة في هذا كثيرة، ونحن مأمورون بأننا نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا من فضائلهم، أنهم يحبون أن يكونوا ممن يفتح الله عليهم هذه الغزوة العظيمة، غزوة خيبر، وينص عليهم بأنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. وكلنا يعرف حديث ذلكم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي شرب الخمر ثم جيء به فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام، ثم جيء به مرة أخرى وحصل أنه شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد، وهكذا حتى قال من قال: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فذكر أن هذا الصحابي رضي الله عنه ممن يحب الله ورسوله، وهو رضي الله عنه كان يأتي فيطهر نفسه من هذا الذنب رضي الله عنه وأرضاه.